أو وقع الزي مشابها سواء تفصى أم لا تفصى، فإنك ممنوع من هذا العمل. كنت هذه المسألة، وهذه مسألة نص عليها الشيخ الإسلام أيضا ابن تيمية على أن حصول التفصه لا يشترط فيه القصد، فإنه يمنع منه وإن لم يقصده. لو أن الإنسان لبس لباس امرأة ورده وقال أنا ما قصدت لبس امرأة، يقول غلط وإن لم تقصد، ما دام أنه وقع الشبه فهو ممنوع وإن لم يقصد، لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ولو لم يقصد العاصرة لا نذر في معصية، لا نذر في معصية. والحديث يقول لا وفاء لنذر. إذن ما فرق إذا كانت العبارة لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعصي، وإذا كان لا وفاء فالمعنى أن النذر انعقد ولكن لا يوفى. وقد ورد السنة بهذا وبهذا، وقد ورد بلاغ لا نظر في معصية الله، لا نظر في معصية الله، لكن لا نظر تحمل على أن المراد لا وفاء لنذر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح متفق عليه ومن نذر أن يعصي الله فلا، فقول من نذر أن يعصي دليل على أن النذر ينعقد لكنه لا يوفي. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك مثل لا نذر لما فيه، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم. وقد ذكرنا لكم أن ما لا يملك وعوض ويحمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا. هل اشترض ان العمل عباده عقدت من العبيد؟ لا، شكرا من العبيد. ولهذا قالوا يحرم تشبههم بالكفار بلباس وغير مثل لكن هل هذا مستعد للإخبار؟ لا قد نعرف عن المسلمين، لكنها لا معروف، معروفة من ضمن المنهج. حط الله عند الثقة هذا كين من كان يستعملون حتى المسلمين. وترى الفتوان بعد الرواية معروف من ضمن المنهج صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا إذا أتينا بشيء في قصائص إذا شاف الإنسان قال هذا فعن كفار فالغاري أواني كفار لما أشكر من الكفرين، ولكنه إذا شاء هذا الشيء في القوة وانتشر وصار لا فرق فيه بين المسلمين وغيرهم ومثلا أن يسمونه تنفلوس ليس معروف الأول لكنه الآن انتفق صار شيء من البنية كله السلام ومن التراويح هي التي التراويح يكون عليها قميص، يكون عليها قميص أو رداء جماعة من السلام جماعة التراويح يجب أن يكون هذا القميص أو رداء. أتبقى نعلم تعالى فيه الجن الله مثل الصرف قوله تعالى ومسجد لا تقم فيه أبداً مناقصنا جهه الله خلاص من الباب. طيب باب من الشرك النضر بغير الله. النضر بغير الله معناه ان يقول لفلان علي نذر او لهذا القبر علي نذر او لهذا الولي علي نذر او لجبريل علي نذر او مع الشباب. هذا هو النذر بغير الله. وفرق بين النذر بغير الله وبين نذر المعصية. فنذر المعصية نذر المعصية ان يقول قل لا علي نذر ان افعل كبائر المعاصي ويقول نذر لله والمنذور معصية. اما النذر بغير الله فهو لم ينذر لله اصلا، بل قال لفلان علي نذر وجبريل علي نذر والرسول علي نذر وما اشبه ذلك. ونظيره الحلف بغير الله والحلف بالله على طول المحال، مثل ان يقول والله لاسرقن، هذا حلف بالله على طول المحال. ايش نظيره؟ نظيره نذر المعصيه. والحلف بغير الله مثل ان يقول نعم والنبي لأفعل مثلا وكذا. مش ما غيره النظر بغير الله نورد بسبان كذا وكذا. انتم الآن إذن النظر بغير الله عبادة، عبادة للمنذور له، عبادة للمنذور له. وإذا كان عبادة للمنذور له فقد فرق شيئا من العبادة بغير الله ويكون بذلك مشركا، يكون بذلك مشركا. ما فقط من هم يجرمنا بمثلنا. طيب إذا فهمنا الفرق بين نذر المعصية والنذر بغير الله. النذر بغير الله سر ونذر المعصية ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، والنظر بغير الله لا ينفع فان عقد اطلاقا ولا تجب فيه الاسرار، لكنه شرك تجب التوبه منه. مثل الحلف بغير الله ينعقد بالغباء ما ينعقد ولا في الاسرار، والحلف بالله على فعل المعصيه ينعقد وفيه الاسرار. اذا قال هذا شرح هنا. طيب قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، وهذه الجملة فيها بنفس الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مذاقها صفورا عين يقدرها عباد الله يقدرونها بشورا يوفون بالنذر. ومنعهم بهذا يقتضي أن يكون عبادة، يقتضي أن يكون عبادة، لأنه لا يمدح الإنسان ولا يستحق دخول الجنة إلا بشيء يكون عبادة. أتنكم ولو أن المؤلف أردفها في قوله تعالى إما الوحر فطفهم وليوفوا نذورهم لكان أبيض أيضا، وأن هذا أمر وموت نهوره، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به شرعا، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله بالنذر ما معنى النذر؟ معنى النذر الإنذار، أن الإنسان يوزن نفسه بشد لا يلزمه، هذا هو النظر. طيب وجه استدلال المؤلف الآية على أن النظر من الشرك أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها تفعل الجنة، ولا يكون كما يدخل الجنة إلا وهو اتباع ويقتدع من خلفه بغير الله ليسكت. قال وقوم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قول ما أنفقتم هذه هناك حرفية، وأنفقتم فعل الشر، ومن نفقة بيان بناء وقوله ما أنفقتم، والنفقة معناه البذل بذل المال يسمى نفقة، قد يكون في سبيل الخير وقد يكون في سبيل غير الخير. وقوله أو نذرتم من نذر معطوفة على قوله ما أنفقتم من نذر، وجواب الشر قوله فإن الله يعلمه، وتعليق ذلك بعلم الله تدل على أنه محل جزاء لا نعلم فائدة لهذا الإفطار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجاز عليه الإنسان، وهذا وجه استدلال المؤلف بهذه الآية. وقوله تعالى فإن الله يعلمه لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في أي نفقة تنفقها ولو كانت مثقال الذرة فإن الله يعلمه، أي نذر تنذره فإن الله يعلمه وسيجازيك عليه. وجه الاستدلال أن الله ما أخبر أنه يعلمه إلا يستنبه على أن فيه مجازاة، ومجرد الإخبار بأن الله يعلم لا فائدة منه، هو أن نعمل الذي يعلمه الله. طيب إذن النظر عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، صرف العبادة لغير الله تعالى من الشرك. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صحيح أي الصحيحين؟ البخاري هنا البخاري، وقد يراد بالصحيح صحيح مسلم، قد يراد به صحيح مسلم، ولكن المراد به هنا صحيح البخاري. وقد يراد بالصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري او مسلم او غيره، لكن هذا يرجع الى تتبع هذا الحديث اين يوجد، وهذا الحديث موجود في البخاري. ما هو اصطلاح معين؟ ما هو اصطلاح معين؟ عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر ان يطيع الله فليطعه. من نظر، أظن أن من هنا فرقية، فهم المسلم والكافر، قول هذا عمر بن الخطاب نظر أن يعتكف ليلة في مثل الحرام ولو في الجاهلية. نعم، فهي تشمل من الكافر في قضاءه في حال كفره ولا ابن المسلم، والا وجب عليه اعدائه بعد الاسلام. او تشمل الصعيد الكبير قال بعضهم انها تشمل، وعلى هذا فينعقد النذر من غير المسلم من الصعيد، وقيل لا تشمل الصغير لأن الصغير ليس أهلا للالتزام ولا للالتزام ولا للالتزام، وبناء على ذلك يكون خروج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلا للالتزام ولا للالتزام، وقوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الأمر. طاعة موافقة الأمر. والمراد بالأمر هنا واحد الأمور. يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد منك. إن أمرك فالطاعة فعل الأمر. وإنها الطاعة فرض النهي. هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أما إذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة بفعل الأوامر والمعصية بفعل النواهي. لا، المعصية بفعل النواهي، لكن عدم المعصية بفعل النواهي. طيب من نوى أن يطيع الله وقوله فليطيعه، ايش اللي قال لك عمنا؟ واضح في جواب الشرع، لأن قلنا المتعويض إنشائية يعني طلبية. المتعويض وقوله فليطيعه، اللام لام الأمر، اللام لام الأمر. وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة من صغى واجب أو لا. المجلس واجب مثل الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج أو غير واجب كتعليم العلم وغيره. وقال بعض أهل العلم إنه لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجبا. وعموم الحديث يرد عليه، من الحديث يرد عليه. وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر نذرا مطلقا ومن نذر نذرا معلقا. مثال النذر المطلق أن يقول الإنسان لله عليه نذر أن يصوم ثلاثة أيام، هذا نذر مطلق ما له سبب. مثال النذر المقيد أن يقول إن نجحت ولله على نذر أن يصوم ثلاثة أيام، هذا معنى إيه؟ إن نجح. أو إن شاء الله مريضي ولله على نذر أن أفعل كذا وكذا، هذا أيضا نقول إنه معلق بشر. فظاهر الحديث يعم هذا وهذا، ومن فرق بينهما فليس بشيء. ونحن الآن يعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة، وإنما يستحضر فيه من البخيل، ولهذا ينهى عنه بعض العلماء يحرم. وإليه يمين الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام، وأنك تنذر نفسك بأمر أنت في عافية منه. نعم، وكم من إنسان النذر وأخيرا ندب وربما لم يفعل. ويدل لهذا القول مثل قول يعني تكون النظر قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم وإن أمرتهم ليخرجون، هذا قسم مصدم للنظر، يعني لأنه نظر مؤقت لقسم. وقال الله قل لا تقسموا لا تحرجوا طاعة بالمعروف. تقولون والإنسان اللي ما يفعل الطاعة إلا طول النظر وحالف على نفسه، معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق ومنهم من عهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق صالح على عطاء الله له. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا لهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى وين والقول بما أخذ الله من وعدوه وبما كان يكفيه، وهو أمر عظيم. ويدل أيضا على فصول التحكيم خصوصا المعلق أن النادر فأنه غير واثق بالله عز وجل، فأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابل. ولهذا إذا أيس من الضر نعم راحوا ينظرون، إذا أيس من النجاة يسقط من سنة ولا بنت نعم. إذا قال له صدقة كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن بهوة نعم، وهكذا. لهذا بالحقيقة هو نوع من إساءة الظن، نوع من إساءة الظن بالله. فالقول بالتحريم قول يضيع جدا. ولو قال كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به، نقول نحن لا نقول ان الوفاء هو المحرم حتى يقال ضمن النص، انما نقول المحرم او المفروضات الجديده هو عقد الملك، فرق بين عقده ووفائه نعم. فرق العقد ابتداء والوفاء في ثاني الحال. في ثاني الحال تنفيذ بما فعل. قال ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. من نذر ان يعصي الله فلا يعصي معلوم، لانه لو قلنا ان نذر المعصي يلزم بالوفاء فانقلبت المعاصي طاعه، وهذا غير منه. ولهذا قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، ولا ناهي وهو بحسب المعصية، إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروعا فالوفاء بالنذر مكروه. حسب الحال، لأن المعصية مخالفة الوقوع بمنهي عنه، المعصية الوقوع بمنهي عنه، ومنهي عنه كما تعرفون من قبل إلى أهل العلم إلى تحريم، ونهينا عنه انها تحريم ونهينا عنه هو توحيد. هنا يطلق على المعصية، لكن المعصية ليس بها اثم. طيب اذا من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، كذا والنذر ينعقد ولا لا ينعقد؟ لا ينعقد. ولهذا قال من نذر ان يعصي فلا يعصي، ولو قال من نذر ان يعصي الله فلا نذر له لكان مانع، اذا فلا يعصي يدل على انه منعقد لكن لا ينفذ، ينعقد ولكن لا ينفذ. واذا انعقد فهل يستلزمه كفاره؟ كل ما هذا اختلف فيها اهل العلم وفيها الوارثان عن الامام احمد، وقال بعض العلماء انها لا تزم الصحابه، واستدل بما سبق لا وفاء لنبذ في معصيه الله، وبهذا الحديث ايضا ولم يدخل النبي عليه الصلاه والسلام كفاره ولو كانت واجبه وذكرها ثلاثا. ولكن القائلين في وجود ذلك يقول ان رسول الله في حديث اخر غير الحديثين ان كفارته كفاره يمين، كفاره نذر المعصيه كفاره يمين. وكون الامر لا يذكر في الحديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم لو قال رسول لا كفاره، لو قال لا كفاره صار في الحديث تعارض، وحينئذ نقل الترجيح، لكن نقول ما نفس سكت، والسكوت لا يعارض المنطوق. طيب، وأيضا من هذه الرواية لو أن الإنسان أقسم لو أفعلن محرما، قال والله لا أفعلن هذا الشيء محرم، يفعله ما يكفر؟ نعم يكفر، يكفر كفارة اليمين مع أنه أقسم على فعل محرم والنذر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفارته كفارة يمين. وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام. نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح، نعم، ونذر المتجنب، نعم نذر المتجنب وهو نذر المباح ونذر المجاز، نذر المباح ونذر المجاز. وقلنا ان نذران الزعيمين يقول الانسان بنزاله والكفار جميل، ونرى الطاعه يجب ان يقع به ونرى المعصيه لا يجوز ان يقع به، نعم الا اذا كان راسا فهو يقع. هنا القران قلوب من سبق ان رسول قرار ويكفر كفار سنين ويكفر كفار سنين ويكفر كفار سنين. لكن السكوت في المنال ما هو المنطوق، السكوت معناه ان ما ذكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم، ان كان رسول قرار وقبل ذلك، ان كان رسول قرار وقبل ان يعلم هذا الرسول فاعتمادنا عليه فلنقل، لأنه يعني لازم الرسول بكي كل مسألة فيها قيد أو فيها تفسير وانكرها عند كل عموم. لو كان يلزم هذا وكان يتعلم الخطوبة السنة لكن يقوله بوصر حديث عاما وله ما يفسر كل عليه، وإذا فسد عن شيء لقد نطق به جنوبا آخر كل عليه. نعم ما قال شيء؟ هذا في كفارة اليمين، وسمو العلماء النظر المطلق، النظر المطلق اللي ما في شيء، ومن الله على نظر، وأن الرسول قال كفارة اليمين وراء مسلم كفارة اليمين. لا، وراء. لا، لأن هذا نظر فقط صورة نظر لله على نظر ما ذكر المنظور، فهذا أن الباب ما ذكر له ما ذكر له سبب وهو ذكر المنظور، يتبع لله على نظر أن أصدق أن أكون فقط المنظور، لأن هذا ما ذكر صورة نظر نار، يعني فقال إذا لم يسمى والنظر مانع ضد النية ولا يفهم. قال فيه مسائل الأولى وجوب الوثاق بالنظر، وهذا الذي قال المؤلف منه على الإطلاق ليس على الإطلاق. لماذا العقيد؟ المؤلف يقول وجوب الوثاق بالنظر وعلى إطلاقه كيف؟ لا هل ذكر على القول ذكرها في الثاني، يعني معناه انه يجب ان يقال وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وجوب الوفاء بنذر الطاعة. المثل الثانية مو من حديث من أطاع من نظر أن يطيع الله فليطيعه. طيب وهنا يقبل الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحد ما خاص، هذا ليس سليما عند هذا العلم، يعني اذا ذكرت حكما مطلقا او حكما عاما ثم استدلال له بنص اخر فهذا بوكري الكبير من أهل العلم، لكن لو ذكرت حقا وصدرت له بنقص أعم تبيد إلينا تبيد ليه؟ لأن خاصت بالعموم. نعم، لكن العموم ما هو عموم الشيء، العموم لا يؤخذ من الخصوص. ولهذا دائما تسمعون في بعض المناظرات عن العلم أو بعض المناقشات في آرائهم يقول الدليل أخف من الدعوة أو أخف من المدعى، هم يقصدون أن الإنسان يضبط المسألة العامة يستدل لها بنفس الآخر على غصب. أما إذا ذكر خاصة يستدل لها بنفس العام وقال من داخلته بالعموم هذا صحيح. طيب كلام المؤلف الآن من أي قسمين؟ من العام المعتمد على الاستنباط، وهذا ليس بحديث، وهذا كل راجل عن قلبه، وهو قال وجود الوفاء بنذر الطاعة. الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله النذر فصرفه إلى غيره شرك صحيح، وهذه قاعدة التوفيق في العبادة، كل شيء يكون عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك. الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به، يقل من أين؟ من الحديث من نظر عن أسرعات وراءه. ثم قال المعلق باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، قوله باب من الشرك من هذه التبعيد، يعني ما في الشرك قليل، الاستعاذة بغير الله، وهذه الترجمة ليست على أطرافه، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه، إذا استعاذ بشخص مما يستطيعه فإنه لا بأس به، فالاستغاثة ما تكون إلا لله. نعم، ولو استغاث بأحد بما يقدر عليه وكان جائز. نعم، يقول من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي وأنه كان رجال من الإنس، الله غير أرحب أن ورم السوحة العنوة وكان فكرة فتح الابتداء لا بدون معرف ماذا هذا، لكن هذا المعارف يقول على الكلام كفه وأن ما أنت تفعل كيفين تفعل مصطرية هي تفعل المرار لا يقول قوله في المكسور قال إني عبد الله ولم يبشر قال محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب إني رجل من المسلمين. إذن يعني قال من هذه الجملة وهي وهمزة إن نفتح لصد مصدر مفتح وفي زوجته هذا الباب. قل أوحي إلي أنه استمع حول إلى نصر. قل أوحي إلي استماع نصر. قل أوحي إلي استماع نصر. طيب المعطوفات عليه مثل يعني ما أوحي إلي أنه كان رجال من الإنس وعوين بجسد من الإنس. وقال أنا وتعالى كان رجال من الإنس. رجال من الإنس هذه الصفة للرجال لأن رجال نكرة والنكرة ما بعدها يكون صفة لها. يعودون برجال هذه جملة يعودون خبر كان خبر كان. وقول يعودون يقال عاد به ولاذ به لاذ وعاد. فعاد مما وقع ولاذ فيما يؤمن حرك ظلمه. العياذ واللياذ العياذ مين مما وقع واللياذ فيما يؤمن فيما يؤمن. وعليه قول الشاعر يخاطب منزوحه ولا فعله الا لله عز وجل. يا من اعود به فيما اؤمنه ومن اعود به مما احاربه ومن اعود به مما احاربه فيما اؤمن. هذا ما يرد الشافعي اعود به مما احارب يعني ما أخاف. قال فيه أعوذ به نعم ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت فاسره ولا يزيغون عظما أنت جابره. هذا يحفظ للآدمي هذا ما يحفظ إلا لله عز وجل. المهم إني أقول الفرق بين الجوار والبواب أن البواب فيما يؤمن ويرجع والغياب منا يخبر ويرقى. قال يعودون برجال من الجن يعني أنهم يلتجئون إليهم مما يحضرون يلتجئون إليهم مما يحضرون ويظنون أنهم يزيدونهم ولكن ما باقي فزادوهم رهقا يعني خوفا وذعرا. انفعوه من الله ما نفعوه ولو استعاذوا بالله فأعاذهم. لكن هم وغير بالله يشد في خوفهم من الجن صاروا يعوذون بهؤلاء الرجال ولكن يزدادون خوفا وذعرا. يقولون ان الجاهليه العرب الجاهليه اذا نزلوا في الديوار نادوا باعلى اصواتهم أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. هل متوهم هذا وأن الجن بيتسلط عليه؟ هو لكنه يزداد ذعرا يزداد ذعرا موقوف الصدر المتحركة كان هذا الزيجة نعم. ثم لا يقر له قرار لكن لو قال كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما أشار إليه الرسول وأرشد إليه أعوذ بكلمات الله التامة نصف ما خلق ما ضره شيء حتى يرتحل من منزله يرتحل من منزله. وإذن هذه الآية تقول على أن استعاذة الجن حرام ولا حرام. استعاذة الجن حرام. الدليل أن ما أنفتت إلا عفوا هم يريدون الأمن لكن زادوهم خوفا وذعرا فزادوهم رهقا اسمهم رهقا أشد من مجرد الذعر والخوف. كأنه مع ذعرهم خوف كأن شيئا أرهقهم وأرعقهم فصار ذؤرا ينقض الى القلوب والعياذ بالله. وقوله برجال من اجل منهم مستفاد من هذا ان الذم رجال ظلم الجوال وله الإناث وربما يجامع الرجل منهم الأنثى من بني آدم والعكس بالعكس ربما يجامع الرجل من بني آدم أنثى من رجل. قال والله أنا ما ولد فتحطوك ولا لا. هذا قال العلماء في باب الغسل قال السبعة في باب الغسل لو قال إن بها ذنيا يجانبها كالرجل وجب عليه الغسل نعم. وعلى هذا يصير حقيقة لأنه مجرد أن يجامعها بدون أن تنظر ما أجمل له كل لو كان ذلك أمر حقيقي نعم. وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الأم فقد قيل ذلك لكني ما رأيت في علماء العلم أن أصابيح قال الله أعلم أنه قد يحصل هذا الشيء أنه يجامع حقيقة تمثل له ثم يجامعه نعم. وأظن إن شاء الله أنا بعيد على أصلها أن بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء ثم أنه الجن جواز التزوج بالنساء من الجن نعم. وأما كون الجن يجمعون هذا دل عليه القرآن لم يسمحهن من قبله ورجع. لكن السلام على أنه هل يمكن أن من أوتي جوانع الجنية أو بالعرض هذا الحقيقة محيوة لا والله تعالى قل والله رجع على وحيه الكفر مجوابا بفرس إليه وضع على ضونة المواضح ورحمة. وهذا لا يمكن بالنسبة للجن إنما يكفينا نحن أن نصدق بوجوده وبأنهم مصدقون وبأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبأن منهم المسلمون نعم وقاصر وبأن منهم رجالا ونساء نعم فجعلهم رهقا وعن وجه الدلاله من هذه الايه وجه الاتصال بالايه من هذا نعم كانوا مستعيدين برغم الله وكذلك كان المستعيدين بغير الله والمستعيد بالشيء لا شك انه قد علق رجاءه به واعتمد عليه وهذا نوع من الشرك نعم. وعن قول رضي الله عنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق لن يرده شر حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل جواب الصرف فقال لن يرده جواب الصرف لن يرده. وقول من نزل منزلا يشمل من نزل على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة يشمل هذا وهذا وتجد أنه منكر في سواق الشر والنكر في سواق الشر تفيد العموم. وقول أعوذ بكلمات الله السامة أعوذ بمعنى أرتجئ وأعتصم لا بمعنى أعوذ يقول مبلوات في ايه ما يؤمن اعوذ بما الفجئ واعتصم. وقوله في كلمات الله كلمات الله الكونيه او الشرعيه او النظر الكونية التي بها الحدث وفي النظر الكونية التي أنظر بها الحدث التي جاء فيها الرسل. هو الشعير بكلمة الباب الكونية والشرعية. وقوله بكلمات الله كلمات جمع كلمة تفيد الكثرة لأن الجمع تفيد التعدد. نعم وهو هنا جمع كلمة ولا جمع كثرة؟ جمع كلمة كلام جمع كلمات شكرا. قلت اشنا جمع كلمة والي ويكون فيه لأنه سوف يجمع الوالي كما قلنا ما دل على أقل من عشر وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك. وقيل جمع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له. ويكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء. نعم والثلثان في الغاية. القلة ما يقدر عنها والكثرة ما نهاية لها. وقيل إن جمع الكثرة يكتب المسلمين جمع قلة المسلمات جمع قلة ويكون فيما كان على وزن أفعلة أفعل فعل أفعال في جموع التفصيل. نعم يكون فيما كان على هذه الأوزان من جموع التفصيل. عرفتم؟ طيب هذه من جموع الكلمة. إذا جموع الكلمة كما نذكر الثالث جمع المؤنث الثالث وأفعلة وأفعل وأفعال وفعله من جموع التفخيم. من جموع التفخيم كلمة من جموع الكلمة ولا من جموع الكلمة؟ من جموع الكلمة لأنها جمع مؤنث. كلمات جمع مؤنث فهو من جموع الكلمة. نعم من جموع المؤنث ولكن الراجح أن جموع القلة تدل على الكثرة في القرين. ولهذا قال ابن مالك الألفية وباع الرودين بكثرة وضعا يفي. وباع الرودين بكثرة وضعا يفي يعني قد جاءت إلى وراء به جموع الكثرة فأضروا عنه والعكس جاء تحقيقه. طيب كلمات الداخل عندما قرينا ان عليكم قله من كثره لان الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان انفذ كلمات ربي ولو جئنا بنفسه مدد. ايه ابلغ من هذه ولو اننا في الارض من شجره اقدار كل الأشجار جريت ذات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أرض ما نفس كلمات الله. الله إذن هل يمكن أن نقول كلمات هنا جمع قلة بمعنى أنها لا تزيد على عشرة؟ لا المفرد إذا أضيف إلى معرفة لله بغير الله يكون قال عن عمي لا نفقه منه. وقوله فإنها تمام الكلام جمعه بالصدق بالأخطاء والعجب بالأخطاء فهو تعالى وحمد السلمي ربه وفي قراءة الكلمات وأصدق صدقاً بعد وعدلاً صدقاً وعدلاً وقلنا ان كيفيه هذه الاستعاذه أن الواحد منهم إذا نزل منزلا قال أعوذ بسيد هؤلاء هذا الوادي من صفحاء قومه. فهنا يقول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن وزادوهم رهقا. الفاعل من؟ الفاعل الجن ونقول الإنس أو فزاد الجن الإنس رهقا. وقيل بالعكس وأن الإنس زادوا الجن رهقا أو زادوهم كبارا وعقوا. ولكن الصحيح ما قررناه أولا أن الفاعل هو الجن زاد الإنس فحصل لهم عكس ما يريدون فكانوا يريدون من الجن أن يعيدوهم ولكنه صار الأمر بالعكس زادوهم رهقا. قال وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله من الناس ذكرنا هذا أيضا الحديث وذكرنا من مراد الكلمات هنا الكونية والشرعية. وقوله من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق. وأن الله تعالى خلق كل شيء الخير والشر لكن الشر لا ينسب إليه وأن هذا الشر الذي خلقه خلقه بحكمة فعاد بهذه الحكمة عاد خيرا. فعلى هذا نقول الشر ليس في جانب الله بل هو في مسؤولات الله والمخلوقات. وعلى هذا ستكون الماء من شر ماء تكون موصولة أو مصدرية موصولة الله يعني من شر الذي خلق لا من شر خلقه. لأنك لو أولتها إلى مصدرية وقلت من شر خلقه وكان الخلق هنا مصدرا يجوز أن يراد به الفعل ويجوز أن يراد به المفعول. لكنك إذا جعلت حكما موصولا فأين أن يراد بها المفعول أنه المخلوق من شر الذي خلقه الله. وليس كل ما خلقه الله في شر لكن من شره إن كان فيه شر من شره إن كان فيه شر. لأن مخلوقات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها شر النفس ومنها خير النفس ومنها ما فيه خير وشر. فالجنة خير النفس والنار شر النفس وإبليس شر النفس والرسل خير النفس ومنها ما فيه خير وشر. كعامة مخلوقات الله فيها خير وفيها شر. وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرحل من منزله قوله لم يضره شيء كلمة شيء نظرة في سواق الناس تفعون كل شيء لا من سواقه العنس ولا من سواقه الجن لا من الظاهر ولا من الخفي حتى يرحل من منزله بعد. وهذا خبر لا يمكن أن يتخلف مصدره. وأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق لكن إن تخلف هذا المصدر فهو بوجود مانع يمنع من حصول اثر هذا الخبر. ونظير ذلك كل ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من الاخبار الشرعيه إذا قررت فلم يحصل المسبب فموت ذلك لخلل في السبب ولكن لوجود مانع. نعم قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ويقرأها بعض الناس ولكن لا يشغل لا يشغل. لماذا؟ لوجود مانع. نظرة تكون في السبب السبب قائم ولكن المانع هو الذي حال بين السبب وبين أثره. من أفى أهله فقال بسم الله اللهم كن من الشيطان وكن من الشيطان ما رزقتنا إذا قد وابنهما ولد لم نضفه الشيطان وقد وقعوا ذلك وأضروا ولد الشيطان. لماذا؟ لوجود مانع. لوجود مانع يمنع من وصول أثر هذا السبب. نعم فعليك أن تفكر ما هو المانع هذا أصوات في له ويحصل لك أثر السبب. وقوله من نزل منزلا ظهره سواء كان المنزل حضريا أو برهيا إذا نزلت منزلا فإنك إذا قلت ذلك لن يضرك شيء. قال القرطبي وقد صدرت ذلك والقرطبي غرور يقول صدرت ذلك حتى إني نسيت باكرامي ثم دخلت منزلي أن أقول هذا فلا ضعفني أكثر. نعم لأني ما قلت هذا الشيء. فعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا قال مثل هذه الأحاديث مثل هذه الكلمات فإنه لا شك أنه روفع. وإذا حلق هذا فهو لوجود مانع. الشاهد من هذا الحديث قوله أعوذ بكلمات الله والمؤلف يقول في الترجمة الاستعاذة بغير الله وهنا استعاذة بالكلمات ولا مستعذ بالله. نقول لأن كلمات الله من صفاته. ولهذا استدل العلماء في هذا الحديث على أن كلام الله من صفاته غير مخلوق. من صفاته غير مخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. ولو كانت الكلمات مخلوقة ما أرشد إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السعادة بها لم يرشد إلى السعادة بها. إذن فقول المؤلف الاستعاذة بغير الله يعني أو صفة من صفاته. يقال في المريض يقول المريض إذا تعلم من شيء ووضع يده عليه أعوذ بالعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ. أعوذ بعزة الله ما قال بالله بعزة الله لكن العزة صفة صفة من الصفات وصفات الله تعالى غير مخلوق. ولهذا يجوز القسم بالله ويجوز القسم بصفة من صفاته لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الله مكبر ما يقصر هلا ما يقول هذا الصدر قصر كون الإنسان يقول هذا الصدر مكتوب وكون يمنع من الضرر مكتوب. فإذا فعل ما كتب له بكل الصدر تخلف الضرر كل شيء مكتوب. لكن إذا كان لقد كتب عليه عن الضرر الحية فإنه لا يقول هذا الشيء أو يقول ولكنه لا تنام وأبيهم يذكرونها وقلنا إن أراد بالآيات الشرعية فصحيح، وإن أراد بها الكونية فليس بصحيح، ولكن غالب العوام يريدون بها الآيات الشرعية أو الآيات الشرعية، لأنه ما يحصل عندما يكون يقسم بآيات الله إلا أنه يريد بذلك القرآن، ويقولون ما نرى. فقيل بالاستعاذة بالمحذوف، المعروف عند أهل العلم أن الاستعاذة بالمحذوف ما تكون وأنها من الشرك، أنها لا تكون وأنها من الشرك، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وقال إنه لا يجوز الاستعاذة بمحذوف عند أحد من العلم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فالمرادهم بما لا مما لا يقوى عليه إلا الله، الاستعاذة مما لا يقوى عليه الله هذا ما تكون بمخلوق، لأنه لا يعزمك من الشر الذي لا يقوى عليه إلا الله إلا من إلا الله، كذلك الاستعاذة بمخلوق فيما لا ينفع، مثل لو تستعين بصاحب القبر فهذا لا ينفع ولا يجوز، لكن الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وقد أشار إلى ذلك الشارع سليمان بن عبد الله في سيور العزيز الحميد، وهو أيضا مثل الأحاديث الواردة وما في صحيح مسلم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فالفكرة قال فمن وجد من ذلك ملجأ فليعوذ به فليعوذ به، وهذا كلمه انه يعود من شيء يعود الى المخلوق، لكنه ينكره، وكذلك في حقك الذين يقعدون الحرم وبالكعبه ومع الشغالب، وكذلك في حقك هنا الرجل الذي استعاذ بام سلمه والمرأة التي عارف النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر قوة من هذا المخلوق كلها تدل على أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به، لأنه مو مشرك، لكن تعليق القلب بالمخلوق وكونه لا يلجأ إلا إلى هذا المخلوق يقول ما يصيبه لا شك أن هذا مشرك، ولا إنما المستعين في بعض الأفراد المسائل الواقع عليه في من يقدر على رحمتك منها فهو لا بأس به، نعم، وهذا ما تقتضيه النصوص، وعلى هذا فقال النصوص رحمه الله بقول إن الأئمة لا يجوزون استعاذة المخلوق يقيد بما لا يقدر عليه إلا الله يقيد، ولولا أن النصوص وردت فيه لأخذنا الكلام على إطلاقه وقلنا إنه لا يجوز الاستعاذة بالله مطلقا، ولكن ما دام النصوص قد وردت فيه وهو أيضا مقتضى النظر، لأن كونك تلتفت إلى شخص يجرك من هذا الأمر وفي الشرك هذا ما في الشرك، أنا نقول لحظة الناس قطاع طريق فعبت بإنسان بخط منهم ما في الشرك ولا في الشرك، لكن قلت إن تعلق قلبك ورجاءك وخوفك وتوجه جميع أمورك إلى شخص معين تجعله موضوعا فإن هذا لا يكون إلا لله، أو تستعيذ بمن لا يعيدك معتقدا انه يريد الاستعاذه بمن واصحاب القبور، نعم، او تستعين بمن لا يستطيع ان يعيدك من امر وانت تعتقد ان له قدرا تستطيع به ان يعيدك منه، وهذا كل من يستطيع به ولا يجوز، نعم، لكن هذا هو المعين، نعم، لكن هذا يعين ذلك، وأن هذا عبر ولو أن عندك اعتقاد أن هذا عنده أمر كلي الطبوع ما ذهب للتعليم. لو أن واحدا قطع عليه رجل قوي ورهب والصعيد في قبل أنا مستقر أنه هذا وإن نصر يقبل لحد الصرق إذا نصر عنده عقيدة إن هذا الرجل عنده الصرق مجهور يستطيع أن يرفع عنه بدون أمر الناس يستطيع فإنه يكون من العدل وهو داعي يكون أمره إن صرق أعد ولا حد الصعود واحد اللي الله عارف من صعبه لأنه لقى أنه صعبه ما صلى أنت الصعب منه في المغرب كنت الواقعين ثم قال فيه ما صعبه أنتورا وكثير آلة الكل أيها لأنه كان رجال من إيه يعودون برجال من الجن وقدهما ثانيا كونه من السر مثل الزواج مثلا كونه نفس الكون او استعاذه بغير الله او استعاذه بغير الله وهذا في الحقيقه استفاض مخلص لولا ان السواء يدل عليه ومنها الثالثة الاستدلال على ذلك في الحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا بأن الاستعاذة المخلوقة جدا أو يعني المؤلف رحمه الله يقول أننا نأخذ من الحديث أن الاستعاذة بغير الله جدا وكيف ذلك؟ لأن العلماء يقولون الاستعاذة بغير الله جد ولهو قال لأن الاستعاذة في المخلوق قال لأن الاستعاذة في المخلوق وهو قال أعوذ بكلمات الله ولم يستعذ في مخلوق وإنما استعاذ في كلمات الله وهو من صفاته على كل حال وجه الضلالة كما شرحت أن الاستعاذة في كلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة بالله أولا لأنها صفة من صفاته الرابعة فضيلة هذا الاستعاذة مع اختصاره نفس فضيلة يعني فائدة العظيم وهو أنه لا يضر لك شيء ما دمت في هذا المنزل الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو ضرب نفس لا يدل على أنه من الشرك على أنه ليس من الشرك يعني ما نقول المعلق إنه قد يكون الشيء من الشرك ولا حصل لك به منفعة مثل الاستعاذة بالجن الاستعاذة بالجن قد يجدون لكن عيادتهم لك لا تدل على أن فعلك ليس بشرك مع أنك أنت تعرف وهذا الحق فإن الإنسان قد ينتفع بالأمر وهو من الشرك قد يفسد الملك من الملوك ويغضب على الملك قصورا وأموالا فينتفع بهذا الشرك ومع ذلك يعتبر هذا الشرك لأن فلا قد تعلق لا يلزم من حصول النحو أن ينتفع الشرك هذا المعنى وهذا حق فإن الإنسان قد ينتفع بما هو فيه وعلى هذا فيكون له منفعة دنيوية لكن عليه غرض منه وهذا الشرك الذي انتفع به انتفاعا ماديا ومن هذا ما يحصل لهؤلاء المستحيل الذين ينبحون بعض الملوك ويسكون عليهم من الهداء. هل يفرقهم ذلك عن كون المشركين؟ نعم لا. يقول بعضهم يخاطب ملك من الملوك فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق لدني. هذا الوقت ما يقول الا الله عز وجل. ومع ذلك قد يحصل على فائده دنيويه ومجرد حصول الفائده الدنيويه لا يدل على ان هذا العمل ليس ممكن. كذلك ايضا يوجد والعياذ بالله بعض علماء الضلال الذين يدعون الى تعظيم الصدور والاولياء والغلو فيهم يكتبون بذلك الجاه عند العام اكثر من العوام ربما يحمون رؤوسهم تعظيما له لانهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعظمون هذا الولي او ما اشبه ذلك. وهذا ايضا من المحرم ومن وسائل الشرك. في هذا الحديث مساله ما ذكرها المؤلف وهي هامه، وهي ان الشرع لا يبطل امرا من امور الجاهليه إلا ذكر ما هو خير منه. في الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن، فعدل بأي شيء في هذه الكلمات أن يستعيذوا بكلمات الله كلمات من شر ما خلق. وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية، أنه إذا صد عن الناس باب الشر وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير. ما يقول هذا حرام يكذب، بل يقول هذا حرام ولكن تفعل كذا وكذا تفعل كذا وكذا. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة بل وفي القرآن أيضا. وقد مر علينا في القرآن من نكتة قريبة، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نهاهم عن المحمود وفتحهم باب المحمود وقولوا انظرنا. وكذلك أيضا السنة أن تبقى كثيرة من هذا، مثل قول رسول عليه الصلاة والسلام لما نهاه عن بيع الصاع والصاعين والصاعين الثلاثة من الصند الطيب والربو، قال له ولكن بيعوا الجمع بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جميعا. فلما منعه من المحفور فجعله باب السليم، لأن الناس يأمنون بدل ما كان في الجاهلية يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شرع قومه، يقول لهم قولوا أعوذ بكلمات الله الصمات من شر ما خلق، فرد عظيم. يقول سفهاء قومه وهذا من شر ما خلق عام، هذا خير من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم إذا قال ذلك كنا نقول هذا مفهوم بالاعتماد التام والرغبة والإقبال على هذا الجن على هؤلاء الجن، ثم إنها أسباب كثيرة ما نعلم هل هذا القوم من سيد او الوادي من سيد او لا، قد يكون له هذا الوادي سيد، ثم قد يكون سيدا برسم بدون سياده ولسنا على علم من هذا السيد. والامور الصبيه هذه تعتبر كالمعدوم. ثم قال باب من السيف ان يستعيذ بغير الله او يدعو غيره، باب من الشرك من هذه التبعيض، ويدل على ان الشرك لا يختص بهذا الامر، ولسنا ببعيد عن الباب الذي قبله من الشرك الاستعاذة بغير الله، قل او ان يستغيث بغير الله، الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ومن هنا قول العوام للشقة يسمونه استغواث، لا بعد يجيبون هم يجوز استغواث، هي الاستغاثة الحقيقة لأنه يطلب فيها الغوث من الله عز وجل، اللهم أعذنا اللهم أعذنا، فالاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة، وقول المعلق من الشرك الاستغاثة أن يستغيث بعض الله، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فإن طلب الشدة ممن يقدر على إزالتها ليس من باب الشرك، ليس من باب الشرك، ولهذا قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لكن اذا استغاث الانسان بما لا يقدر عليه بما استغاث الانسان باحد فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا من الشرك. ثم لاحظ ايضا انك اذا استغثت بمخلوق يقدر على اغاثتك فإنه يجب عليه تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد بأن هذا الذي استغفت به مجرد سبع، وأنه لا تأثير له مباشر في إزالة الغوث، مجرد سبع فقط، لأنك لو تعتقد أن له صلة مباشرة في إزالة الغوث ربما فاعتمد عليه وتنسى خالق هذا الصدر، تنسى الخالق وتعتمد على المخلوق، وهذا لا شك انه يخفف في كمال التوحيد. وقوله او يدعو غيره، او يدعو غيره، هذا ايضا الدعاء لا شك انه من العباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وكما قال الله تعالى وقال ربكم ادعونا استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكننا نقول فيه ايضا ان الدعاء ينقسم الى قسمين، احدها ما يقع عباده فهذا لا شك في ان صرفه بغير الله شرك، والثاني ما لا يقع عباده فهذا يجوز ان يوجه الى المخلوق. قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن دعاكم فاجبه، وقال اذا دعاك فاجبه، ولكن الدعاء الذي لا يكون الا عباده وهو المقرون والرغبه والرحمه والحب والتضرع هذا لا يكون الا لله. هذه التبعيض يعني من يتوسل الشرك كله او من التبعيض، وقوله ان يستغيث ان وما دخلت عليه تبعو المصدر وان تبعو المصدر ان وما دخلت عليه تبعو المصدر على انها تتبع، اين خبرها؟ قوله من الشرك، وأن الشرك الاستغاثة بالاستغاثة بغير الله. وقد مضى علينا في النحو أن المبتدا يكون صريحا ويكون معولا، فالصريح مثل زيد قال، والمعول مثل وأن تكونوا خير لكم أو قومكم خير لكم. وقول أن الاستغاثة بالله الاستغاثة طلب الغوث، مثل أن الاستنكار طلب النصر والاستعاضة طلب العود والاستعانة طلب العود. فهو طلب الغوث والغوث والإنجاء من الشدة الإنجاء من الشدة. وقول النساء بغير الله هذا ليس على إطلاقه ولكنه يجب أن يقيد فيما لا يأثر عليه المستغاث به فيما لا يأثر عليه المستغاث به. نعم إما لكونه ميتا أو لكونه غائبا أو لكون الأمر لا يأثر عليه إلا الله. فإذا العبارة ليست على إطلاقه استقيد به بما لا يقدر عليه المستغاث به. واخواننا نعرف ان يقول عباره الا الله عالم بما لا يقدر عليه المستغاث به. لو استغاث بمنك وقدر ان يجيك من فلان من بيته يقدر ان يقبل الحلم من بيته ما يقبل الوقت عنه إذا يقبل على دور الله. لما أعرف استعاذته بصاحب القبر به استعاذته بصاحب القبر يعتبر منشئ. إذا في العبارة الصينة أن يستعيذ بها الله فيما فيما لا يقدر عليه المستغاث به فيما لا يقدر عليه المستغاث به. وعند الاستعاذة بحول لأمر ما أقدر عليه كما هو استعاذة به أن يجرى المطر فهذا شرك. استعاذة بمن أن ينجيك من مر يهاجمه استعاذة بحول من لطف ليبادر عنه لا بأس به شرور لنا لأن النماذج لم يكن صوتي هو حي. فإذا يقول فينا أنت إيجاد أن تقيد العبارة فيما لا يقدر عليه أن يستعاذ به وقوله أو يدعو غيره يعني من الشرك أيضا أن يدعو غير الله لأن الدعاء عباد لأن الدعاء ما يكون إلا مع محبة وتعظيم وتذلل وإظهار افتقار واعتقاد أن المدعو قادر. نعم ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة وفي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فعبر عن الدعاء إيه؟ ما قال يستكبرون عن دعائي قال عن عبادتي وقلنا بأن مباشرين. وهذه الآية تدل على أن الدعاء عبادة وفرق بين عبادة وغير الله شرك. وقوله أن يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص هكذا قال من باب عطف العام على الخاص لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط لا بحصول المرغوب يعني دعاء بدفع المكروه والدعاء الدعاء أعم قد تدعو الله تعالى بجلب المنفعة وقد تدعو الشرعوه بدفع المضرة. ولهذا نقول إنه من باب عطف العام على الخاص باب عطف العام على الخاص. وقول الله يدعو غيره هل نقول في الدعاء كما في مثل الاستغاثة أو لا؟ لا الدعاء كله عبادة. وأن الدعاء كما قلت لكم قبل قليل له معنى خاص في النفس في الهيئة والكيفية وفي النفس الدواعي يحب المدعو ويعظمه ويرغب إليه ويرغب استقراره إليه ويعتقد إجابته وقدرته على الإعطاء. هذا ما سألت إجراب الاستغاثة تستعيد الإنسان بدون أن يكون لديك في قلبك له محبة أو تعظيم. أما الدعاء فلا. ولهذا مثلا الداعي يجري يرفع يديه إلى الله هل نهض بأي حال من الأحوال أن يستجيب عند واحد وفلان أرجو من فضلك مثل أنت واحد يجوز ولا لا؟ فما هو موجود. ولذلك الدعاء ما في التفكير إنه من الشرك إذا دعوت غير الله. أما إذا أورد علينا نوره فقال أليس وجوه أن تقول لشخص أعطني مالا أتضلع به في الطريق ثم نحن وجوه هذا لكن هذا من باب الاستعانة لأنك ما تدعوه رغبا ورهبا كما تدعو الله عز وجل. كذلك أيضا لو دعوت إنسان قلت يا فلان تعال أعني على حمل مصاعي على جوابك فهذا أيضا من باب الاستعانة. وأما قوله وإذا دعاك فأجب إذا دعاك فهذا مو الدعاء الذي نريده هنا. إذا دعاك ليس إذا دعاك لوليمة أو نحو ذلك فأجب. وفرق بين الدعاء الذي يقع عبادة وبين مثل هذه الأمور التي يفرض بها الاستعانة أو مجرد طلب حضور المدعو أو ما أشبه ذلك. نعم. قال وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك وقرابتك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدعو من دون الله الخطاب هنا هل للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يحس خطابه؟ وكل قبله من الآية اللهم الناس يكون بحكم الدين فلا أعبد لهم فأعبدهم لله ولا أكون عبد الله الذي يتوفاكم وأمركم أن أكون من المؤمنين وأنا في موت تركين حنيفا ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا هم الآية الكريمة السياق يدل على أن الخطاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه موجه إلى الرسول وعن أقم من حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله من المفارق ورابعه. على كل حال سواء كنا خاصا بالرسول أو عاما لكل من يصح خطابه فإن بعض أهل العلم قال لا يصح أن يوجه إلى الرسول لا يصح أن يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك يستحيل أن يقع منه ذلك فلا يصح أن يوجه إليه. وأن الآية على تفسير قل قل ولا تدعو وكن فإن الرسول أمر بأن يقول لغيره ولا تدعو ولكن هذا ضعيف جدا وإخراج عن الآيات وإخراج بالآيات عن سياقها. فالصواب دواري أنه إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب له والحكم له ولغيره وإما إنه لكل من يصح خطابه ويدخل فيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يستطيع أن يكون ممكنا منه لا يقدر أن يكون ممكنا منه. يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك كل الرسل وإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهل هذا يمكن أن يقع؟ ما يمكن أن يقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا نعم لكن باعتبار حاله ما يمكن أن يقع من هذا الشيء. فإذا نقول إن هذا النهي يكون الحكم منه أن يكون غيره متأثرا به ويكون غيره متأثرا به. فإذا كان مثل هذا النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أول فهو إلى من يمكن منه من باب أولى وارعدنا. فإذا لا يبقى في مسألة الإشكال لا يبقى في مسألة الإشكال والأمر قد يفرض فرضا وإن كان لهم كل وصول. قال ولا تدع من دون الله تدعو الدعاء معناه طلب ما ينفع أو طلب رفع ما يضر هذا الدعاء وهو نوعان كما قال اهل العلم دعاء عباده ودعاء مساله. دعاء العباده معناه انهم يتقون بامر الله يتقون بامر الله لان القائم بامر الله يصلي ويبكي ويقوم ويحج. وسالناه لماذا تفعل هذا فقال اريد الصواب والنجاة من العقاب. إذن ففعله متضمن للدعاء وإنه متضمن للدعاء. أما دعاء مثل الصواب وكلاهما لا يجب فرق لغير الله كلاهما لا يجب فرقه لغير الله وارتنا طيب وقوله من دون الله أي سواه من دون الله أي هو الله. وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع ولا يضرك قيل ولا يدفع عنك الضرر وقيل ولا يضرك لو عرض عليك لم يستطع الانتقام لو عرض عليك لم يستطع الانتقام. وهذا هو الظاهر من اللفظ